قال رحمه الله قال إيش؟ قال ثم اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرم. دخل في شرع في باب آخر، اعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب، أيوة، أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب التي تقدم ذكرها من الأوزان إما أن يكون إيش؟ ثلاثيا. إما ثلاثي مجرد سالم، أيوة، إما ثلاثي مجرد سالم. هذا وصف أو هذه أوصاف يذكرها للأفعال التي تقدم في هذه الأوزان، فقد يكون الفعل ثلاثيا مجردا سالبا. أوصاف للفعل ثلاثي مجرد سالم. وما معنى سالم؟ مجرد معروف، ما معنى المجرد؟ والسالم أي ليس أحد حروفه حرف علة. سالم يقال هذا فعل ثلاثي صحيح سالم، كأن تقول كتب، سلم، نجح مثلا، هذا هو الصحيح السالم. فلا يكون أحد حروفه حرف علة ولا مضاعفا، ولا مضاعفا ولا مهموزا. فأخذ عندهم ليس بصحيح سالم، بل يقال صحيح مهموس. وعض ومد ثلاثي صحيح ليس بسالم. هو صحيح لأن حروفه صحيحة ليست معتلة، لكنه ليس بسالم لأنه مضاعف. فيقال لعط أو مد وما أشبه ذلك حاكم. إذن فالصحيح السالم ما لا تضعيف فيه ولا حرف علة فيه ولا همزة فيه، من نحو أخذ وزأر وقرأ. فهذه أفعال ثلاثية غير سالمة، لأنهم يعدون أحرف العلة، يعدون الهمزة من أحرف العلة أحيانا، أحرف واي علة تسمى، والهمزة زاد نفر أجلة. بعض العلماء الصرفيين زاد الهمزة بأنها من حروف العلة كالواو التي تمد، وكذلك الياء، رأيت؟ فهذه أحرف العلة، الواو أو الياء أو الهمزة. نعم. وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد. وعد صحيح ثلاثي غير سالم نحو وعد، الواو حرف علة، فيقال هذا مثال واوي، أو يسر أو ينع، هذا مثال يائي، فلا يكون سالما لوجود حرف العلة فيه. نعم. وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرج. دحرج هذا رباعي صحيح سالم، لأنه ليس في حروف حرف علة، لو وجد في حروف حرف علة فلا يكون سالما، فدحرج رباعي سالم. نعم. وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوس. نحو وسوس لوجود الواو، هو رباعي مجرد معتل لوجود الواو، وسوس. نعم. وزلزل. وزلزل التضعيف، إذا وجد التضعيف في الفعل لا يكون هذا الفعل سالما، كما في زلزل وهزهز وما أشبه ذلك ونمنم. نعم. وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو إيش؟ أكرم. أكرم، إذا فهمت الثلاثي السالم قبل الزيادة تعرف ثلاثيا مزيد فيه السالم، مثلا تقول كرم ثلاثي سالم، فإذا زدت فيه وقلت أكرم فيقال ثلاثي سالم مزيد فيه، أو لو قلت استنجد أو استغفر، هذا ثلاثي مزيد سالم، لأن أصل غفر، فإذا زدت فيه السين والأمزة والتاء هذه زيادة، إذن فتقول ثلاثي مزيد فيه سالم، هذا مراده. نعم. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم. نعم. نحو أوعد. أوعد، لأن مجرده وعد، وتقول استنجا مثلا ففي آخر ألف، فهو ثلاثي مزيد فيه معتل. استرخاء، ثلاثي مزيد فيه معتل لوجود الألف فيه. نعم، هذه أوصاف. نعم، للفعل للأفعال. أيوة. وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج. نحو تدحرج، زيادة التاء، ودحرج حروفه كلها سالمة ليس فيها حرف إلا، فإذا قلت تدحرج فهو رباعي صحيح سالم مزيد فيه، وهكذا. نعم. وإما رباعي مزيد فيه غير سالم. نعم. نحو توسوس. توسوس، واستوسوس، زدت التاء في وسوس، وتقدم لكم أن وسوس رباعي إيش؟ معتل لوجود الواو، فزدت التاء فيقال رباعي مزيد فيه معتل توسوس. نعم. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية. ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية بسبب الأوصاف هذه الثمانية، لو عددتم تجد الأوصاف الثمانية وهكذا. نعم.